نعم وهو هنا هنا بس الحمام هو إنما تسمى مطلقا يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت إليها لا تجد ما لا حنا نقول إنه مشروعة لأن ما دام من الشرع يحب التسهيل ما دام الشرع أنه يحب التسهيل فلتكن مشروعة فلتكن مشروعة بناء على القاعدة الشرعية محبة التسهيل على الأم وإلا فهي مطلوب مباحة ما أنهم قالوا لا يجلس يحتمل لا يجلس مطلقا يعني يرونه من المكروهات ويمكن لا يجلس يعني لا يظن أن يجلس من هذا النفي نفي للصفات لا نفي للفعل على كل حال الذي نرى إن أقرب ما يكون في هذا أن تكون مشروعة عند الحاجة إليها ولا اعتراض على هذا في الحقيقة إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وهو شاب ولمن معه قال صلوا كما رأيتمون يصلي لكن ردنا على هذا أن الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي قبل هذه الحال على حسب حديث واحد ورأيناه يصلي في هذه الحال على حسب حديث مالك بن الحويرث هذا ما أظنه أرجح ولكن ليس معنى ذلك إن رجحانه بحيث أن الكفة تضرب الأرض والكفة الثانية تصل إلى منتهى الميزان لا رجحان بسيط يعني رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي هذا الراجح وتعرفون الترجيح أحيانا إذا وضعت في الكفة الميزان حجر ثقيل نعم يضرب إلى الأرض والحجر الثاني أما الكفة الثانية تطير إلى السماء نعم لكن هذا ليس كذلك فلا يمكن حبة شعيرة أو شعرة بردون كما ليس كثيرا شيخ أنا أقول هذه الصفات اللي احتواتها صفات واللي خالف منها صفات هذه أحيانا لا هو ممكن نقول هذا وكنت يعني أميل إلى هذا قليلا إن نجعل صفتين هذا وهذا لكن لما تأملت وكون مالك بن الحويرث جاء في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ووافقه وأن هذه يعني علة موجبة يعني ثقل الإنسان وكونه يشق عليه النهوض بسرعة علة موجبة لهذا الفعل كأنه يترجح عندي هذا الشيء كأنه يترجح عندي هذا الشيء ولذلك كنت بالأول وسبحان الله العظيم صلى الله يهدينا وإياكم الصراط المستقيم حتى نستقر كنت بالأول أجلس للاستراحة يعني قبل شهرين أو ثلاثة أجلس أحيانا وأتركه أحيانا نظرا إلى أني رجحت في يوم من الأيام إلى أنها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الأشياء الواردة في صفة الصلاة لكن كلما تأملت وتأملت وتأملت وجدت أن هذه العلة التي أشار إليها أنها علة موجبة حقيقة للحكم موجبة للحكم فترجح عندي كما قلت لكم ترجيحا يسيرا جدا أنها تكون عند الحاجة مشروعة وعند عدم الحاجة فالأفضل عدم الإثناء هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير إذا نهض يقول الله أكبر فالتمهات يقول الله وأكبر كمله هنا لكن هذه الحقيقة نعم وإذا كان إمام الحقيقة ما نرى أنه يكبر حتى لو قاله النور ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض إلا إذا نهض من الجلوس هذا يرفع بنية الجلوس يقول ما نفعل حديث مالك بن الحويرث ما ذكر التكبير فيه ما ذكر التكبير ما فيه إلا الفعل نعم والنهوض الكامل أو الشرف النهوض الكامل عندما نهض من الجلسة هذه عندما نهض من هذه الجلسة لكننا نقول إن الإمام إذا كان معروف بالجلسة فالمأمومين يتبقى دون هذا الشيء

ما في نص عن الرسول ماذا يقول فيها، وهل يكبر إذا نهض من السجود وينقطع عند الجلوس، ولا يكبر إذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام؟ ما جاءت به السنة. ولهذا القائلين بها بالذكر النووي يقول إنه يبدأ بالتكبير إذا نهى من السجود ويمد حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. شلون؟ إذا كان محتاج إليها يبين له، إذا كان محتاج إليها وصارت مشروعات في حقه يبين له، يقول يا جماعة ترى أنا إذا نهضت من السجود لا تنهضوا من المكبر، أو مثل ما نرى أنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منه يجف عليه ثم يقول الله أكبر، وحينئذ ما يصير المسابقة. شلون؟ فإذا تغير حالي نعم هي بس هذه ما تبقى قول مقصود، ولهذا ما في ذكر، هذه عبارة عن مرحلة يهون عليها الخير. الحقيقة أن هذا هو اللي يتبادل الإنسان، ولذلك يتمنى أن في صحيح البخاري أنه كان يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا ما يفعل غالبا إلا عند الحاجة إليه. لو كان يعتمد على الأرض اعتمد بيديه بعد، اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، لولا أن هناك داعي لها ما هذا. نعم إن الأصل إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، وهكذا كل ما شككنا في وجود شيء أو عدم فالأصل عدمه، الأصل عدم. لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس، يعني أما هم يعطون إذا كانوا يسلم مثلا بالنفل يشوفون يجلس، أو أنه قال لهم، أو أحد من المسبوقين جاء وهو يقوم للسجود وشافه يجلس، أنا كل ذلك يتبين حال الإمام. الصلاة الآن صارت الجلسة هذه سماها أهل العلم جلسة الاستراحة، ونازع بعضهم في هذه التسمية وقال نسميها جلسة ونسميها استراحة، جلسة استراحة، لأنه ما نوافق على أن الرسول جلس ليستريح. وهذا الذي ينازع فيه من الذين يقولون باستحبابها مطلقا، وأنها جلسة مقصودة في الصلاة كالجلسة بين السجدتين. نعم، لكن نحن نقول الحمد لله نوافقكم على هذه المنازعة، ونقول جلسة وبس، نجل نفسا من النزاع والخصومة، ونقول هذه الجلسة هل هي مشروعة أم لا؟ فيها ثلاثة آراء العلماء، رأي بالاستحباب مطلقا، والثاني بعدمه مطلقا، والثالث بفعلها عند الحاجة ولو قليلة، بفعل عند الحاجة ولو قليلة فتكون مشروعة وإلا فليست مشروعة. طيب فيه حديث مالك عبد الله بن مالك بن بحينة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تقسيما كبر وهو جالس ثم سجد سجدتين. ألا يستدل بهذا الحديث على عدم مشروعيتها؟ قام في الركعتين ولم يجلس، فالحديث الصحيحين. ولم يقل ولم يجلس له جازم به. لا هذه مو جواب. يعني يمكن قبل أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول ولم يجلس جلوس التشهد الأول، ما يمكن؟ يعني صحيح نقول ولم يجلس نفي الجلوس مطلقا، نعم، لكن من الممكن أن يقال ولم يجلس الجلوس الذي هذا محله وهو الجلوس للتشهد الأول. أنا في الحقيقة عرضت هذا عليكم لأجل أن لا يستدل به أحد عليكم في عدم مشروعيته، لأنه قد يستدل به المستدل ويقول قول ولم يجلس عام يسمى الجلوس في التشهد ولا غيره. إيه هناك ما في شك منها، لكن يقول إنه ولم يجلس يعني للتشهد الأول، لأن هذا هو مراد عبد الله بن محينا بلا شك. ومثل الجلوس للصراحة يكون هذا الحديث ساكتا عنه غير داخل في النفي، غير داخل في النفي. ما أصل ما اختلف في قضية معينة، لأن ممكن مثل ما قال الأخ إسماعيل نعم إسماعيل من حديث الملك عبد الله بن محينا من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل إنه كان ما يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس إنه ما كان يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس إنه ما كان يجلس للاستراحة، لأن فيه من طعن بحديث وارد في الحجر طعن فيه بالسنة. لا الوارد في الحجر مو في البخاري. عبد الله بن مالك بن بحينة هذا في البخاري بل هو متفق عليه، ما حد يطعن في سنده، لكن يمكن يطعنون في دلالته فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني للتشهد، فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحة ثم قام، ما ينفي هذا. واضح؟ نعم. هو يقين نعم يقين نقصته ولم يجلس الشهر الأول، لكن لو قال قائلا بالعموم ولم يجلس عموما هذا نحن نقول، نقول أن المراد به الجلوس التشهد الأول. لا لا هذه ما سمعت. ما نقول إن هذا بالمشروع إذا قلنا بمشروعيته. ولا نقول مثلاً الإمام. لا أظن ما تخلف الإمام. ما تخلف لا هذا ما بالجلسة الحقيقية، ما هي الجلسة التي قالها الرسول التي عرفت، لأن نقول حتى يستوي إذا على الاستقرار. معناه إذا أبقى جلسة. يعني إذا أبقى ما نقول جلسة، نقول هذا تخلف إلى المشروع أيضا. وإذا تخلف المعمول طويلا لا إذا تخلف طويلا ولكنه ما وصل الإمام ما انتقل الإمام عن ركنه فيه ما هذه الصلاة، ولكن في قصة المنقيت هذه يصير جاء الخلل من جهة ثانية وهي ترك لا ترك ركن القيام، ترك ركن القيام لأن يعني القيام يجب أن يكون في فرض مستوعبا لجميع الركن. لمن طولها التطويل هذا إن كان نعم لعذر لا بأس، اللي بغير عذر ما يجوز حتى الصلاة. شو؟ جثة على ركبتين؟ ما أعرف ما أعرف هذا. اللهم إلا أن يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه الجلوس بين السنتين حيث وصف ذلك بالإطعاء، الجلوس على العاقبين يعني قال هكذا الجلسة بين السنتين. الصحيح أنه من جملة المشروعات فيها هكذا. لا هذا يسموه إطعاء. لا ما لا استقرار كان لا مو الاستقرار الكامل. لا بس بين السبعين هذا مشروع أحيانا. نعم أنه ثبت عن ابن عباس أنه من السنة. باب افتتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية